أولا انعقاد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لها مما يفيد معنى تلك العقود في العرف. لذلك واحد لو قال شخص لآخر وهبتك هذا التلفزيون بألف ريال فإن هذا يعد عقد بيع لا عقد هبة وتدري فيه أحكام البيع. اثنان لو قال شخص لآخر أعرضك سيارتي لتسافر بها إلى جدة بألف ريال فإن هذا يعد عقد إجارة لا إعارة لأن الإعارة هي تمليك منفعة بلا عوض وهنا يوجد عوض. ثلاثة لو قال اشتروا من غلة باري هذه كل شهر بمئة ريال خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقحا. أربعة ومن ذلك استعمال لفظ الحوالة في الوكالة ولفظ الإجارة في البيع وغير ذلك. ثانيا إن المقاصد قد تحددها القوائم فيؤخذ بها ويترك ما يقتضيه اللفظ. ومن ذلك ألف أو واحد إن المودع إذا طولب برب الوديعة فقال رددتها عليك فقال المودع لم تردها فالقول قول قابل الوديعة مع أنه يدعي خلاف الظاهر بقوله رددت وذلك لأن المقصود هو الضمان وهو منكر له فالقول قوله. ثانيا لو ادعى المتولي دفع الغلة به المستحقين من ذرية الواقف وهم ينكرون فالقول للمتولي مع أنه يدعي خلاف الظاهر لأنه يدعي براءة ذمته والأصل براءة الذمة. وربما لم يقترح في المثالين المتقدمين انطباق معنى القاعدة عليهما ولكن المقصود من ذلك هو معاني ومقاصد العقد ولهذا رجحت هذه المقاصد على ما تقتضيه الألفاظ. هذا وللقاعدة الخلود إن اعتبار المقاصد والمعاني في العقود معتد يعترف بما إذا لم يعارضه مانع شرعي يمنع من اعتبار المقصد والمعنى ويصرفه إلى جهة أخرى وهذا القيد أو الشرط يدفع ما ذكر من بعض المستثمرات من القاعدة. القاعدة المتفرعة الأخرى وهي تخصيص عام بالنية مقبول ديانة لا قضاء هذه القاعدة تبين وجهة نظر الحنفية في تخصيص العام بالنية وقد سبق بيان ذلك في شرح قاعدة النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص وأن رأي الحنفية أن هذا التخصيص مقبول ديانة ولا يصح في القضاء وخالف الخصاف ذلك وصحح التخصيص في القضاء أيضا. ومن أمثلة الفقه الحنفي التي ذكرها ابن جيم واحد لو قال كل امرأة أتزوجها فلقال ثم قال نويت من بيتة كذا يصح في ظاهر المذهب خلافا للخصاف. اثنان ومن غسل دراهم انسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا ولكن ذكر ابن الجيم ان من وقع في يده فالظلم واخذ يقول واخذ بقول الخصاف اي في قبول قوله قضاء فلا باس ونسب ذلك الى الواردية من كتب الحنفيه. القاعده الاخيره الملحقه بهذه القاعده وهي الايمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. وهذه القاعدة قرأت إلى محاضرة قادمة لأن فيها يعني بعض الكلام والطول وصلى الله وسلم على نبينا محمد.